حصريا على موقع djkimo.com. في ناس في حياتنا بنغلط لو نديهم قيمة، حبك كان مؤذي مشيت وخرجت بخير وسليمة، عقلي استوعب متأخر إن الغلطة عظيمة، صدقت مشيت وياك وتعبت في سكة طويلة، كنت بتوهمني إنك هتخلي الدنيا جميلة، وأنا خدت المقلب علشان كنت بجد أصيلة. يلا انت هنا واعتبرتك حد مات، اللي ما بيننا ده اتنزف تلات ساعات، وعمود العهد يلا وامشي من قصادي مش عايزة أشوفك تاني، ومفيش حكاية بينا اتفضل يلا روح، القرب بيني وبينك تاني ده طموح، قضينا السيرة واهي دي المرة الأخيرة سبتك ابعد وانساني. بدافع عنك، الناس كانت تبعدني وكنت بقرب منك، ولا عمري بشك وثقتني فيك ومشيت ورا كتبك، الدنيا هي بتعلمني وانا اتعلمت وعادي، واللي كان بيني وبينك بقى ايام في الماضي، انا وقت حصريا على موقع djkimo.com.